برسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين هذا الدليل؟ أين هذا أين يعني قانون هذا الاستدلال؟ وقد مررنا على كل قواعد تفسير النصوص التي تسمى بقواعد أصول الفقه كما وجدنا هذا الاستدلال أبدا. عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود، قاعدة عجيب. لأن عمر رضي الله عنه رأى عبد الله بن عباس أمامه فانشرح صدره أن يتوكل به، إذا ما عاد يجوز التوكل بغيره. من قال هذا؟ طيب ومعنى ذلك لو أننا اليوم توكلنا بواحد من الصالحين وبيننا غيره، إذا لازم نقول هذا دليل على أن التوكل بغيره غير جائز. هذا استدلال باطل. إثباتي لأمر متعلق بزوج من الناس ليس دليلا على نفيه عن الآخرين، هذا شيء معروف من قواعد أصول الفقه. ما قال سيدنا نحن نتوكل بسيدنا العباس، ما قال هذا الكلام. وعمر لم يكن بهذا الشكل أن يتصور أن نتوكله بجسم قوي وبعضلات نابضة، وهذا شرك. معاذ الله، كان سيدنا عمر موحدا، هل كان يتوكل سيدنا عمر برسول الله إذ كان حيا بعضلاته أم بقوته الجسدية أم بقربه من الله؟ وهل انتفق قربه من الله بعد وفاته؟ ما قال. وأخيرا نقول أيها الإخوة، إن الحديث عن بدعة التوكل برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالصالحين، هذا الكلام ما ولد ولا وجد إلا في عصر ابن تيمية رحمه الله تعالى، وها أنتم وتك لا في عصر الرسول ما هذا توفق مدرئيس. ما قال أحد من الصحابة هذا الكلام. في العهد الثاني، في القرن الثاني هذا الموضوع ما أثير أبدا، في القرن الثالث هذا الموضوع ما أثير أبدا، في القرن الرابع هذا الموضوع ما أثير أبدا، في القرن الخامس هذا الموضوع ما أثير أبدا، حتى إذا جاء الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى أبدأ لنا هذا الكلام. نعم، هو أول من طرح هذه المسألة وجعل منها مشكلة، وأخذ قبل كل شيء يقول فلا تدعوا مع الله أحدا، إذا لا يجوز، الله ليس بحاجة إلى واسطة. لما قيل له صلب الرسول علم ذلك الأعمى أن يتوقف، قال طيب إذا لا يجوز توثيق الميت. إذا سبحان الله، كنت من قبل تقول لا يجوز لأنه الباري بغير حاجة إلى واسطة، وهذا يعني أن الواسطة إن كان حي ولا إن كان ميت الباري غير طبعا، كما أن الباري لا يحتاج إلى وساطة الحي فهو لا يحتاج إلى وساطة الميت، وكما لا يحتاج إلى وساطة الميت لا يحتاج إلى وساطة الحي. لكن لما وجه بهذا الحديث قال إذا ننكر التوسط بالميت، أما التوسط بالحي فلا مانع منه. ولكن هذا فرار كما يقول المثل العامي من الدنس إلى المنجار، هذا هو الشرك. أن تقول إن التوسط بالحي ممكن يفيدنا، الحي الحي يفيدنا يفيدنا، معاذ الله، الحي لا يفيد شيء والله، لا رسول الله ولا غير رسول الله، ليس لأحد بعد الله من تأثير، ولكن من مظاهر العبودية لله عز وجل الحب السيلة والحب مع الله، من مظاهر وحدانية الله أن أتقرب إلى الله بمن يحبه بالله، من مظاهر توحيد الله عز وجل

أي أن الله أودع في النار قوة وتركها، فبهذه القوة تحرق. أودع الله في الجراثيم قوة، بهذه القوة تفتك. الباري عز وجل أودع في الماء قوة، بهذه القوة تنبت. أودع فيها قوة يعني مثل كمبيوتر، يعني ربي عز وجل ملأ خلام هذا الشيء بما يحتاج إليه ثم تركه ولا حاله بأثار يشتغل. الكلام إذا أمهل النظر في غلط وخطر. إذا قلت أن ربي أودع في النار قوة الإحراق وتخلى عنا، صارت النار تحرق بقى لحالها، إذا صارت قوة مستقلة عن الله، إذا صارت شريكة مع الله عز وجل. هذا الكلام غلط، هذا الكلام خطأ، هذا الكلام مزق إلى الكفر. وهذا ما يقوله أيضا الفلاسفة وانظر إليهم المعتزلين. سبحان الله. ثم أخذت أفتش، والله أنا غيور يا إخواننا على أئمتنا، لا أحب أن يمتد لسان بقالة السوء عنه. قلت لأبحث لعل له رأي آخر في هذه المسألة أيضا، فرأيته يجيب على سؤال أرسل إليه. السائل يقول له: ما معنى قول لبيد الذي أشار إليه رسول الله قائلا: أصدق ما قاله لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطله لكل نعيم لا محالة زائده. السائل عم يسأل إنه شو معنى قول لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطله. أخذت أقرأ، لبيد يقول: نعم، كلام لبيد حق كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن كل شيء إذا تخلى الله عنه فهو عدم. هذا ما يقوله ابن تيمية، كل شيء إذا تخلى الله عنه فهو عدم. يعني بمجرد ما الباري يتركه ما عاد لا بيحرق ولا بيفتك ولا بيمرض ولا الدواء بيطيب ولا بيسوي شيء. إذا الباري عز وجل يعطي الإيجاب ويعطي الإمداد باستمرار أيضا. طيب هذا الكلام الذي قاله ابن تيمية ألا يناقض مناقض هذا كلامه الآخر؟ حمد الله، قلنا الحمد لله. هذا ما نظن أن ابن تيمية ثبت عليه، لأنه إنسان مؤمن مسلم وأخطأ في الكلام الأول ورجع عنه. نعم، فنحن نتخذ هذا الموقف ولا نجعل العصبية تجعل على أعيننا غشاوات في هذه القضايا. إذا بهذا الكلام نكون قد أتممنا معنى كلمة المصطفى عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله. عرفنا معنى هذه الكلمة، ثم ننتقل إلى الكلمة الأخرى: وإذا استعن فاستعن بالله. ما الفرق بين السؤال والاستعانة؟ هذا ما سنشرحه إن شاء الله في درس قادم. الحمد لله رب العالمين. ليست نحن ولكن رقابة الله عز وجل تفيد في صيامها. أين هي معنى وحدة الشعور التي هي ثمرة توحيد الله؟ ثمرة توحيد الله وحدة الشعور أن يمتلئ قلبي تعظيما لله وخوفا من الله وحبا لله، ويفيد هذا التعظيم بحيث يصير الناس امام ذلك معتقرين بسيطين ما لهم قيمة ابدا، بحيث الانسان عندما ينظر الى الناس لا يقيم لهم وزنا، لكن امام سلطان الله لا يقيم لهم وزنا، هو امام نفسه يراهم افضل منه، لكن امام الناس لا يقيم لهم وزنا. فإذا تجده يخشى الله في سره كما يخشاه في علنه. أين هؤلاء الناس؟ نحن أيها الأخوة، عندما أقول هذا الكلام أتذكر دائما شيء ملازما له يؤذب كل منا أن يتذكره، أن الله عاهد